والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، المجلس الثاني عشر، مجلس كلابية صبنات. أحيي الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة في النوع الثاني، نوع اللبات من تلاوة القرآن، أي القرآن كي آخر انتيس آداب كونية. الحمد لله إلهي بعلى تبارك وتعالى مهد معطي بحياء الجزيل وحد فربضان بحياء لمن عدي أطاعه عدى دعنا فيه وحفربضان فيه ورتاه عدى إلهي كتيسه سبحانه وتعالى، وشديد العقاب إله عذاب كيس يعقاب كيس الدنيا اللي من قفك أعرض كنت يستاع عن ذكره حسك إلهي القرآن كنت يستوى عساه إعاسيا اكتبى وطورتي من شاع عد الدولة يدورتا بفضله دارات كيس كدورتا فقربه واسود ويا وأدنى إلهي سبحانه وتعالى واسود ويا وأبعد وافقية من شاهد الدولة وافقية ودارية بعدله عدالتي تكفقية كدارية فولاه وحول الله قال الرعية ما تولاه وحق الرعية على الرعية إلهي بعد دارية تبارك وتعالى أنزل وافقية القرآن القرآن وافقية رحمة النحريس للعالمين نحريس سبوا عدف عالمين كولم ومنار المنارات هي علامات بيها للسالكين ذات كمرة هي الضريقة فمن تمسك به قفك قرآن كخفصدا نال وحو قالا مناه وحئ الرضا أي قالا ومن تعدى قفك ضعف حدوده قفك حدودي سكبت بضعف ضيعة وأضاع حقوقه حقي سكتك خسر وخساري دينه دين كيسين وخساري الدنيا هي أدييس أحمده وحال ما هذين يا إلهي جل وعلا على ما تفضل به وإلهي سبحانه وتعالى أسيه من الإحسان ولاك وأعطاه وأشكره إلهي وما هذين يا على نعمه النعم كيسة الدينية حق الدينة والدنيوية هي حق الدينية وما أستر شاكر محاك أوليس القفق الشاكر كاف بالمزيد إنه سياديه وأولاه يعني لو سيادية والله حبيبية وأشهد وحنكريا أن لا إله إله حق البعضية مثل إلا الله إله مهيان وحده كله لا شريك له الكامل وإله كامل كما سكره في صفاته صفاته المتعالى كثرية عن المضراء عدل منه والأشباح يشبه ذلك عدل منه وأشهد وحنكريا أن اعتراسناها أن أجهز أن محمد المحمد إنه عبده دون إله ورسوله رسول صدره الذي اختاره خاصة إلهي سبحانه وتعالى وقدرته على البشر بشر وقدرته وصفاه صلى الله عليه إلهي أمانه وعلى آله آل في رسولك أهل البيت في رسولك أقاربك مؤمنين تاهي رسولك إهل في ساهي والتابعين يدرك الراعي لهم بإحسان يدرك ولادك الراعي ما انشق انت دلاعه الصبح واب انت دلاعه وأشرق وصبحه بياه اثنين في سنة وصبحه وسلم هب الدادي تسليم بالداله قال لي هب الدادي إخواني سبق وحين صامر لي في المجلس الخامس درس بي شناب أما فض بي شناب أن تلاوة القرآن قرآن كإن أخرياء على نوعين تلاوة القرآن كالأخرياء والله وقيم تلاوة لفظه إن لفظه كالأخرياء وهي قراءة قراءة القرآن وتقدم السلام عليها وإن قصة هذا الله هناك هلك والنوع الثاني النوع اللغات وتلاوة حكمه حكم كيسة بتصديق أخباره أخبار القرآن كوحو الشيقي لغمائيو واتباع أحكام أحكام القرآن كالراعو فعلا قف يسوق قادنية للمأمورات وحل أمر يسوق قادنية وترك يسوق كتقية للمنهيات وحيابها للديرينة محرمات كالكدارانية وعلى الشرين الله يمنه. وهذا النوع نوعني هو القاية الكبرى وقاية الوين من إنزال القرآن وتجد أبوه القرآن كله سودتي وعند أخبارتي سنة الله خليه أحكامتي سنة الله قاتل. كما قال الله تعالى إله جل وعلا وحيره كتاب هذا كتاب سواء كتاب أنزلناه آن سودتي مبارك يسألون للبركي إله سبحانه وتعالى بركة يا خير بكله. وحنا القرآن كله سودتي ليدبروا في أي أفهمان أو أي أقرطان آياته آياتيسا وليتذكر أي أقول عبرقاتان أولو الألباب تدفع عقوش أي عقل وصاحبك. ولهذا سيدة درادس درس السلف الصالح تدخيس على سلف وحمران رضي الله تعالى عنهم على ذلك الرنة يتعلمون يقول أبرانا يقول القرآن يبقى القرآن قد لقنا سائدي سنين القرآن قد لقنا ويصدقون به ويهننكرين ويصدقون واحد دبقان قاتل أحكامه أحكام تيسا ويقاتل صديقا صديق إيكابيا ستنبعة وإيكابئة وأيشلون إياه عن عقيدة راسخة عقيدة حالات أصبا يو يقين يقين يعقية صادقة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي رحمه الله في الرحمن السلمي حدثنا وحنورنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كل القرآن كان نولي بسرين يوم مليم كريم الله ورهم أسباب بن عفان يا عبد الله بن مسعود يوم غيرهم أنهم كانوا وحيها إلى أصحاب الرسول صحابة إذا تعلموا حديع البرتان الإستاذ من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات فمن آياتها بيت الشكال لم يتجاوزوها مطعفان حتى يتعلموها إلى تلك آياتها أي برطان يوما فيها وحكسبا من العلم علم والعمل علم يحمل علم نافعة يعمل صالحة كقاتل. قالوا فتعلمنا القرآن وحانوا براني القرآن وعبيني القرآن وعبراني إيوه العلم علمي إيوه العمل عمل في سيرة جميعا على مرضي ورقابنا مرحبا القرآن كي وابرتان معنيه كي وفهمين وكل أقمان تاسا مركبين. وهذا النوع من التلاوة إلا أخريه هو الذي تلاولا يعني بمعنى عند أحكام في سيرة أخبار في سيرة لقاته هو الذي عليه وكالكسر انتهي مدار السعادة والشقاء ليبات يحمانك وهلك كورس. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى حدي وإذيني مات حقيقة حنون ومن اتبع قفك الراعي هدايا حنون كيك قفك الراعي فلا يدل من لميه ولا يسقى مهم ليوم خساري قفك حق الراعي من لميه. ومن أعرض عن ذكري قفك كتيس القرآن كإيو دينة إسلامك فإن له وحأسر ناتي معيشة ضنكة نرد عديدية وضيق أسر ناتي ونحشره وحانصه صارنا يوم القيامة ما لنت قيامها نوح لصوصار دونا أعمى إشغو عندنا. قال ربي وحقرن دونا إشغو حضلي ربي يو يا ربي ربي يو لما حشرتني محاك يدسو صارتي أعمى أنيق وعندنا يعني وقت يامين. وقد كنت وحنا فصير أجيدي لأنها عندها والله وحبال ألف كري ما أنت ندم ويا عنده. قال كذلك صدى صلقو صو صاري أذيق وعندنا أيامرك أتتك آياتنا وقوتنا هدما آياتي يقرآن في فنسيتها واتكتكتين. وكذلك سيدة صوكلة أي اليوم ما أنت فنسى ونقاتلية النسيان بمعنى الترف ونقاتلية. وكذلك سيدة صوكلة نجزي ونكو أضال مرنين من أصرف قفك سوحك كبحا أو لم يؤمن آه من قادم بآيات ربي آيات ربك آل همين كتغا ولا عذاب الآخرة عذاب كآخرة أي أشد درن أوقع سبحان الله قد آخرة أي كدر فبين الله إلهي وعد جل وعلا في هذه الآيات الكريمة آيات كريمة أهواء عديي ثواب أضالك إي أجر كأهلية المتبعين كوى الراعي له دوها ننكيسة الذي كاسو أوحاه إلى هيئ أوحيه إلى رسوله وأعظمه حروك وحقوين هذا القرآن العظيم وبين وحى العديي عقاب المعرضين تبكى كبتة استقرآنك عذابك إي عقابك أسر نامي أما ثواب المتبعين تذكر راعى قرآنك يهنوك هذا الكود فلا يضلون ما كلوا من مايان حق كلح المايان ولا يشقون حمال ويشق من قنيا ونفي الضلال والشقاء عنهم بعد يشقاء لقد لدي عنهم يتضمن وحكاسنا يعني كمال الهداية هنوكو إني يعني كامل أحبا ميسترا يوسع على اللي يبان تدين كامل تاي في الدنيا الدين والآخرة وأما عقاب المعرضين عنهم عذاب كأي عقاب تأسر نابك هو كتشتا المتكبرين إشكسر ريسية إشككبرية عن الأمر به القرآن كان يكون أقبال وهو الشقاء والضلال واللومتان هي بعضي كسر نابك في الدنيا الدنيا واللوميان آخرة واللوميان يا سبحان الله وهي دوحة أسر ناتي فإن له وأسر ناتي معيشة ضنكا يعني معيشة أرق نرى الأرق بأسر ناتي فهو في دنيا الدنيا ليس وحكترا في هم وقلق هم يمرق يقلاته أي في دنيا يا ليس له عقيدة صحيحة عقيدة ليس استحمى ولا عمل صالح عمل صالح على ما هي عمل في عنا ما هي عقيدة في عنا ما هي أدويلي يعني وحفظ سليين وروا يهن يقن أيدي ليكا أولئك سل العرب كواسي واسد حولها أوكي بل هم أضل يقع أيا كباب بدل أولئك كواسي هم أيب الغاسلون وهو في قبره مرك قبر على في ذيق وحفظ سليين عديد وظل قد ضيق عليه قبره وحلقوا عليل الله قال لك قبر جيسا حتى تختلف إلى إشويدارة إشخلاصة أضلاعه فاره الإشويدار كان فريز الإشكالات وهو في حشره مركز دنباء لصوصار ينا أعمى وإن دلائيان لا يبصر حوارك مايو حوارك سبحان الله وقيامهنا واصلا ونحشرهم يوم القيامة وعن صوصار الدولة ما علمت قيامها لصوت صار الدولة على وجوههم وجوده للقصر صار الدولة عميا يغو حال عند لأيهم بكما ومهضليان وصما وعند لأيهم وتقول دمويا مأواهم وحيجليان جهنم نار كثير كلما مركزت خبط أي بختلو أو نسخاوه زدناهم وحلوه ترى سعين أولو إيضاب كربو والله إشتالي ولا شيء سعين ياه ولا هرين ياه فهم أيقوا لما عموا مركي أي إسكائن داترين في الدنيا الدنيا دا مركي أي إسكائن داترين عبوية الحق إن حق أركان وصموا ويكتلق الترين عن سماع إلي مقلامة إسكتلق الترين وأمسكوا عن النطق به إن الكهف معنى الفضة وقال وادي من حقه وقالوا قلوبنا في أكنة وحيدة من قالوا قلوب طيب في أكنة دوال باسارا يا دوال أيا سارا مما تدعونا إليه وحن أدنو شيئس دل وانو حب مغلية وفي آذاننا وقر تقاه يجلنا طوال بصارا عميش حمق الحق ومن بيننا عديقة إيا أنك بين وبينك حجاب وحبا عن نوضع تار أنا نوضع جزاهم الله إلهي وحكو أبال مريها الضبا في الآخرة قيامهنا بمثل ما كانوا عليه سيدي أي كسب لايان في الدنيا الدنيا دي ويسكت لها ترين ويسكت عندها ترين آخرة هو الدل يوزنا أيها الضبا مركا الله سبحانه وأضاعهم إلهي واطلع وقيامين كما أضاعوا شريعته سيدي الدين في الدنيا دي وطيعان السيدتين أي آخرة الله ضيعها لا تبدل من لغي هذا صوب كشف تلي قال ربي ربك يوم لما حشرتني محاد إيسان صارتني أولاني أحمد وقد كنت وحنها حالته بصير الدنيا دي لأن ده يقول فقى إلهي أنا قوي مكدنة محاد إيسان صارتني إلهي سيداتين مركا أولاني قال كذلك أسدك آياته آيات خيبوا ويكون لنا مركزات إشكال تكتين أو أبضي على اللوني وكذلك السلع صوكلة أبار كاس أوكلة أي اليوم تنسى كما تدين تدين كما تعمل سلع صميسة أمبال قوة المرنين سبحان الله جزاء الوفاقة وأبار وفقصا عمل تودي سبحان الله ومن تاب السيئة أوكل لي من الحمال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون سبحان الله وقيامة ولس أبل مريد دولة يا ساعة بعد جرمجي وقيامه يو وما ننسى الضمدع آيات ترمضة حقيقة وفي صحيح البخاري وحقوس بن عبي عن ثمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الثلاث والثلاث نبي جد عليه الثلاث والثلاث تعالى إذا صلى حدوت كله ثلاثا فضل رسولك تكذو الصلاة عليه الصلاة والسلام وفي لفظ صلاة الغداء صلاة الصبح مركو تكذو أقبل علينا وحول الصلاة صار عن نبيته كيدية بوجهه واتقيت أي نصوى قابل رسولك عليه الصلاة والسلام قال اعيدي من رأى منكم الليلة رؤية يا حلي أركي رؤية يا رياضي قال اعيدي فإن رأى هدو أركي أحد قف مركا هدو أركي قفها قف هدو إلى غير أركي قف الشيخ رسولك لا يرهي ولا حرك أو حركي هدية سلال عد واحد لان فيقول ما شاء الله إذن إله قدري أذن إله فسألنا يوما ما لنكم مركا نجي فقال هل رأى أحد منكم رؤيا مثلا قف حلي في يوضي قلنا لا مايا قال عليه الصلاة والسلام وعيله لكني أسعى هاته رأيت الليلة حالا وحن أركي رجلين لمن من بأركي أو أتياني وجيه ماجه فساق الحديث حديث كوات ليدي حديث كده روية معروف وفيه أعطوص المامركة حديث كوات ليدي سوكا يا شيخ رحمه الله حديث كوات طويل وفيه وحاكوص بنا حديثك فانطلقنا وانو دقاقنا ورسول ومنام فانطلقنا وانو دقاقنا حتى أتينا وحانوني على مبدع مال رتيفة يعني مدركة كيفة وإذا آخر ومدكلة قائم عليه كرتيسة تاجن بالسقرة نجح مدبلة تاجن من نوع كيفة مدكلة لا حبلة تاجن يعني وإذا هو يهوي بالسقرة وحاو بيجي كره وغنية لرأتي مجلسي نكره تاجن أيوم مضحة كرب فرية فيسقل رأسه مدحيسي أيو بشاكيا مدحي أيو كطفنيا فيتدهته الحجر مدحي با من أو عرية الدولية هاونا مدحي أي حقا عرية أو حقا ودعية مدحي الدولية فيتبع الحجر مدحي بو راعي منك انتو النكا دولية كد خرج ومدحة كدو مدحي حقا الدولية أيو مدحي سوقال فيأخذه فلا يرجع كما صلى الله عليه إلى الرجل منك ودخري أو دي بشاتي حتى يصح إلى عاد النقض فراس منك ملكي سيدي أيوم عاد ملكي سيدي صلى الله عليه كما كان سيدي مدحوها أيوم كل الله عليه أنت وصوق عليه ملكي عاد النقض ثم يعود عليه وكل الله عليه مرنبا ويفعل به مثل ما فعل وقص ما يسير كل سنين المرة الأولى مركي هنا سيدي وكسر يدك الصميم فقلت سبحان الله سيدك حلي سبحان الله ما هذا ومنك من محيان منك محيان قال إيه ساقع فقال لي يقول لي ذلك انطلق شعور او دقات الريان وركبت الله مرض ولو ذي رسول فذكر الحديث حديث واضح حديث دائر ما لبقون ليس ومرين دفت سنسني دفت ربضان اي رسول كما يشك عليه فلا تدفت حتى وحمني دفت زيادة وصحيحك دفت ما لبقون لسومني عليه ثلاث سنة قال وفيه مركا حديث كاوة حقصت بلا شاهد كواتا الشاهد ان الرجل حتى ومنكي مركي الله فصري ان الرجل منكي الذي يتيس عليه منكي عصام مرتي يسلق رأسه الذي حيث للبشاقين للدخري بالحجر منكي للدخري فهو الرجل وحوها من بوها يأخذ القرآن منك سلحوها من القرآن كقاطو فرتبوها فيرفضه القرآن كي تتجي بوها قرآن كنتو فرتب بكتايد أي كتاب حوري أو كتاب حوري أو كتاب كيبا قرآن كيبا يسحب فيه فقط كمي وحقنا أي أحد أنا مال وكتو صعبا إيه مال وصعبا ولا واي حركي في ديوبا لا بد من خيرنا شيء أيو كفيرا إنا لله إنا إليه راجعون نعرف ما شاء الله فرانك حفظه ما شاء الله يا إمام نقضي وسأل لا حول ولا قوة إلا بالله إلى هذا الأمور فاللهم يا مخلف القلوب وجد قلوبنا على دينك وحارك ثاني فيه دي قلت هلبا كفيري لا حول نور حتى وكتلي سبحان الله حارك ثاني فيه دي قلت هلبا قلبا قلبا قاتلي سيجارك حيرانك شبابا يتعليبا فيرفضه وقرآن كيبه ديدي ويناك وكسي حنشري عن صلاة المكتوبة صلاة الصرم كان وكسي حنشري نسأل الله العافية والسلامة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي نبي عليه الصلاة والسلام وصلوك عليه الصلاة والسلام خطب الناس تبكي بوخد بدي في حجة الوداع وحجك رسولك وشوحك ومركو الدنبيش عليه الصلاة صلب كيسا قالات ايه فقال إن الشيطان وعد شيطانك قد أي سواكك الشيطانك أن يعبد إن يعبده في أرضكم قلتنا ولكن طاعة رضي شيطانك وعد ذلك أن يطاع إلا أن يصيم سوى ذلك أنت وحناهن مما تحاقرون وحاص أو حقرتان من أعمالكم فاحذروا السيل علي شيطانك إني أنظر تركت وكتك فيكم وحد كيوتك ما انت مسكتم به شيء حديئة قصتان فعلا فلن تدلوا ابدا من لم يسنبه كتاب الله وسنة نبيه رواه الامام الحاكم وقال صحيح الاسناد صحيح الاسناد وحديث مركا صحيحا الكافين ان شاء الله تعالى كالشيخاب دولة وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.